بعض المستهلكين وطلبة العلم عندنا في المملكة أن الحجاب للمرأة وبالخاصة من قصر الوزن هو من خصوصيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها الدولة في هذه المسألة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.